وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء. يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين، الله الله الله، وبيد رسول الله اسقني شربة نجاح، الله الله الله. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، لعلي أراه أفوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه. حبيب الله في أسمى المعاني، الله الله، ونور الله في أجلى بياني، الله الله. صلاة الله قدسي سناها على المختار سيدنا محمد، بعت على المدينة بدموع من غير كلام، مشتاقك يا نبينا نبينا وبرسل لك سلام، بعت على المدينة بدموع من غير كلام. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. حبيبي محمد يا أجمل هدية، أنت الغالي علي علي يا جد الحسنية. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، صلي عليه وسلم. Assalamu alaikum. If you like this video, don't forget like and comment and to share the prayer on the Prophet, and don't forget to subscribe to our channels. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وكومنت وسبسكرايب لكل القنوات بتاعتنا. السلام عليكم.